إن شاء الله تعالى يكون الدرس يوم السبت تفسير كما هي العادة، ومعه كتاب آخر في الأخلاق والأداب سنحدده إن شاء الله تعالى. ويوم الأربعاء نعود إلى كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله عليه، المجلد الخامس، كتاب الجنائز، ويكون مع شرح السنة إن شاء الله كتاب السنة من سنن أبي داود، كتاب السنة في سنن أبي داود إن شاء الله، في مع شرحه عون المعبود شرح سنن أبي داود. بيوم الأربعاء إن شاء الله عندنا شرح السنة وعندنا عون المعبود شرح سنن أبي داود، ويوم السبت إن شاء الله تعالى عندنا التفسير وكتاب في الأدب والأخلاق سنحدده إن شاء الله تعالى. وبإذن الله عز وجل نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم ومبارك لنا في الأوقات والأعمال. الحمد لله، نحن الآن في أوائل ربيع الأول، يبقى عندنا إن شاء الله ربيعين وجمادين ورجب، يبقى كده خمس شهور بركة خالص، ربنا يبارك فيه موفق، ويكون الامتحان المسابقة الشرعية إن شاء الله في أواخر رجب وأول شعبان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان بخير وعافية، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال.